أحد الأخوة كان يقول لي النظرة دين، واحد إذا نظر إلى أعراض الآخرين ينظر إلى عرضه أيضا. هذه الدنيا، الدنيا طبيعتها طبيعة المكافأة، الجزاء في هذه الدنيا. الله تعالى يقول في القرآن الكريم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم الذين يظلمون أيتام الآخرين، في يوم من الأيام يظلم أيتامهم.